صلى الله عليه وسلم حيضته ليست في سيرته فهي ونفس المرأة المخاطبة لا يستوديها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأمر والسيدة عائشة بين الرجلين المحصن بالعرض فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يعمل من زوج او ولد او اخت الى نحو النبي صلى الله عليه وسلم لما منعها الصلاة فلم يأتي أنه منعها من قراءة ماذا؟ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني المعلمة أو المتعلمة حال الاختبار أو المتعلمة حال الاختبار. طيب انتهينا الآن من هذه المسألة الرابعة في درس اليوم وهي مسألة ماذا؟ مشروعية قراءة القرآن ماذا؟ القرآن الكريم ولا يمنعها دليل شرعي. وأما الحديث الذي استدل به المانعون وهو كان لا يحدث شيء عن القرآن من الجنابة فحديث ضعيف، ولو صح فهو في منع الجنود ولا يستلزم منع الجنود من العلاج من الحائط، لأن الجنود ممكن يرفع جنابته في الحال، فيكون أقرب الأمر عليه أن لا يقرأ جنبه. أما الحائط فحي ولا يستلزم إلا ماذا؟ إلا جنبة. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين: ثانيا يحرم على الحائط الدنيا فرضه ونفسه. من يرى من يجوب على الفور، يقول الحديث قال من طاع رمضان ثم اجزاء مسكت. وهذه ما صارت رمضان لانها ما قضت ما عليها. وهذا ايضا مبنى على ان الاصل في الاوامر القوليه. فما لا امر بقضاء القول يجب ان تقضيه حالا. فاذا منع هذه لان الايمان حرم قومه يجب عليها قضاءه من بعد الايد مباشره. الله أكبر. مراعاة النبي المسؤول عنك بحال منا قل من تعالى أبو تأثير القضاء واضح. طيب علمنا عنه كان بعذر ثلاثية عليها فإن كان بعذر ثلاثية عليها لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما يستطيع ذلك أما إذا كان ذلك بغير عذر يعني امرأة الملك وكسلت وقررت طويلة حتى دخل عليها رمضان العقل وإذا يتلقها القضاء وانتداء وهذا ثابت عن جثة من الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنه اجمعين ولا يعلم له مخالف قال على حسنه بن عثيمين واذا حارت وهي طائره امرا صلبها او صيام وان كان ذلك قبيلا ما ويمثل الى قلت لقومه عليه الصلاه والسلام ولا يقبل على القول السيئ لأن السبب في بعض إذا هي رأت الماء فإذا لم تؤثر لرؤية النبي فهذا انتقال. وكذلك الخير لا تثبت أحكامه إلا برؤية خارج لا انتقال. انتقال الخير هو المسلم وهو تحرك انتقال الخير في بدن المرأة دون أن ينتقل من الآن حمس الباب المتحان من راجع وين ذكرى وفق الله تعالى الجميع.